الطاولة. أما بعد، نحن على وشك أن نبلغ ليلة نصف من شعبان، وليلة نصف من شعبان لم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان على أهل الأرض فيغفر لخلقه جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لخلقه جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث الوحيد الذي صح في هذه الليلة، لكن لم يصح في هذه الليلة حديث في فضل قيامها، يعني لا خصوصية لهذه الليلة في القيام، بل هي مثل بقية الليالي. يعني من يقوم الليل يقوم في هذه الليلة مثل ما يقوم في بقية الليالي. يعني هناك من يعتقد أن ليلة النصف من شعبان هذه كأنها مثل ليلة القدر، لا خطأ، هي ليلة مثل بقية الليالي، لكن الله عز وجل خص الليلة بهذا الفضل فقط، إنه سبحانه وتعالى يطلع فيغفر لأهل الأرض إلا للمشرك أو مشاحن. وفي رواية أن الله عز وجل يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد إلى حقدهم حتى يدعوهم، ويدع أهل الحقد إلى حقدهم حتى يدعوهم. لذلك ما معنى المشاحن في حديث في هذا الحديث؟ اختلف العلماء في معنى المشاحن هنا، فقيل إن المشاحن بالمعنى له المشهور عندنا والذي يشاحن أخاه العداوة والبغضاء، يعني يكون في بينه وبين أخيه عداوة وبغضاء وشحناء حول أمور الدنيا، هذا يخالف هذا أو هذا يصارع هذا بسبب المنصب أو الجاه أو المال، حقد وحسد ليس من باب الحق، ليس من باب إحقاق حق، من فقط التحاسد والتضابر على الدنيا. والأهل الشحناء هؤلاء محرومون من المغفرة في هذه الليلة إن لم يدعوا. طيب، لكن هناك أيضا معنى آخر للشحناء ذكره عدد من العلماء، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث أخرج الطبراني في كتاب الدعاء أنه قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي وسئل عن المشاحن في هذا الحديث فقال المشاحن هم أهل البدع الذين يشاحنون أهل الإسلام ويعادونهم. ومن نحو هذا جاء عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى حيث قال المشاحن هو المبتدع الذي يفارق الأمة. طب ما هو من هو المبتدع؟ من هم أهل البدع؟ أهل البدع هم الذين ابتدعوا بدعا في العقائد وفي العبادات ما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم فرق، هم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي؟ قال من كان علي ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالأمة افترقت بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قدر كوني حادث لا محالة، هذه مشيئة الله الكونية أن يحدث هذا الافتراق كما حدث في الأمم السابقة. فافترقت الأمة منذ زمن الصحابة إلى فرق، وكان أول الفرق ظهورا الخوارج الذين قاتلوا الصحابة وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم، هم الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعد ذلك قاتلوا علي بن أبي طالب وقاتلهم علي وقتل منهم الكثير ثم تمكن أحد أن يقتل عليا رضي الله عنه لهم الخوارج أول فرق ظهورا. فهؤلاء يشحنون أهل الإسلام العداء ويخاصمونهم، وهذا حالهم الآن الذين يستحلون دماء المسلمين لأنهم الخوارج في سيناء وفي ليبيا وفي بعض البلاد الآن، والذين يحملون الغلة والحقد والعداوة للمسلمين ويكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، هؤلاء الخوارج. فهؤلاء محرومون من مغفرة الله في هذه الليلة إلا أن يتوبوا ويتركوا وأن يتركوا هذه البدع وهذه الشحناء وهذا التكفير والغلو في التكفير للمسلمين. وكذلك من أهل البدع الصوفية الذين ابتدعوا بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، ومن أخطر البدع التي ابتدعوها مسألة بناء القبور على بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد ودعاء الأموات من دون الله. كل هذا لم يكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو الأموات أو يستغيث بهم أو يتبرك بقبورهم، كل هذه من البدع والخرافات التي دخلت على المسلمين في القرن الرابع الهجري، ما كانت تعرف في زمن السلف. من هم السلف؟ السلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان في القرن الأول والثاني والثالث، اللي القرون الأولى الثلاثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى بقرون السلف. هؤلاء هم السلف الصالح. إذا قلنا السلف الصالح نعني هذه القرون الثلاثة، ليس السلف الصالح حزبا من الأحزاب السياسية كما ينتمي بعض الأحزاب إلى السلف في المسمى فقط، لا، لا علاقة للسلف بمسألة التحزب. هذا السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم التابعون لهم بإحسان والتابعون لهم بإحسان، التابعون وتابعوا التابعين. فمن هم السلف؟ الصحابة، التابعون، تابعوا التابعين في القرون الثلاثة الأولى، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، ثم من جاء بعده من التابعين محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب، ثم من جاء بعدهم البخاري وأحمد والشافعي إلى آخره. هؤلاء السلف، أئمة السلف. إذا قلنا السلف الصالح نعني هؤلاء، لا نعني حزب النور ولا حزب الكلام الخايب هذا. ليس السلف حزبا سياسيا، إنما السلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة هذا الدين العلماء في القرون الأولى. فالسلف الصالح لم يعرفوا بناء المساجد على القبور، هذه ما كان يوجد في بلاد الإسلام مسجد واحد في قبر في زمن السلف في قرون الثلاثة الأولى. متى طرأت هذه المساجد التي أدخلت فيها القبور وصارت تعظم وتعبد يعبد أصحابه من دون الله في القرن الرابع الهجري، وبالتحديد لما جاءت هذه الدولة الشيعية الفاطمية ودخلت مصر في قرابة منتصف القرن الرابع الهجري حوالي عام 350 تقريبا وفي هذه الحدود. ها، فلما دخلوا هم الذين ادخلوا هذه المساجد او بنوها، وما كانت تعرف في مصر ولا غير مصر. عمرو بن العاص لما دخل مصر وفتح مصر والله ما بنى مسجدا واحدا في قبر ابدا، عمرو بن العاص ولا احد من الصحابه ولا من جاء بعدهم من التابعين، وظل الامر على ذلك في كل بلاد الاسلام، ما يعرف المسلمون مسجدا واحدا في قبر يعظم ويعبد. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده كما يظن البعض، انما دفن في حجره عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها لانه مات في حجرتها، كما متفق عليه بين المسلمين، حيث اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يمرض في حجره عائشه لما اصابه مرض الموت، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يوما لكل زوجة، فاستأذن أزواجه قبل موته أن يمرض عند عائشة لأنها أحب أزواجه إليه، فأذن له صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فمات عليه الصلاة والسلام بين حاقنتي وضاقنتي، يعني على صدرها، عليه الصلاة والسلام. فاختلف الصحابة بعد موته أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حدثهم أبو بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في المكان الذي مات فيه في حجرة عائشة، وكانت حجرة عائشة رضي الله عنها كبقية حجرات أم المؤمنين بجانب المسجد النبوي، كانت محيطة بالمسجد النبوي. ولما حدثت التوسعات في زمن عمر رضي الله عنه لم يدخل الحجرات ومنها حجرة ارتفاع القبر بالمسجد، إنه يعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، لأنه كانت من آخر وصاياه التي وصى بها في حديث جندب الذي أخرجه مسلم، قال وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني قبل موته بخمسة أيام، قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك، كانت من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغطى بخميصة فإذا اختم كشفها ثم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني لولا أنه نهى عن ذلك لشيدوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبرزوه وبنوا عليه. الصحابة لم يفعلوا ذلك، إنما دفن عليه الصلاة والسلام في التراب، حفروا له، حفروا له حجرة عائشة حفرة ولحدوا له، اختلفوا هل يلحدوا هل يقوم بصناعة لحد أم شق، تعرفون الفرق بين اللحد والشق في الدفن. طبعا للأسف احنا بسبب ان احنا اعتدنا على القبور الحديثة هذه لما كان يعرفها المسلمون في مصر حتى ما كان يعرفون ذلك إلا لما ظهرت هذه البدعة، الأصل في الدفن عندنا وعند كل المسلمين اللي هو أن يحفر في الأرض فيصنع شق أو لحد، الشق هو الحفرة الطولية واللحد أن تأتي بجانب الحفرة الطولية وتصنع شقا في جانب الحفرة في الجانب الأيمن يوضع فيه الميت ثم يبنى عليه بالطوب اللبن، كما ما زال أجداد بعضه ما زالوا يفعلون ذلك الأرياب في الصعيد ما زالت موجودة، والآن سمح لمن أراد أن يقوم بعمل المدافن الشرعية أن يأخذ تصريحا من إدارة الجبانات، كثير من المساجد بدأت تسن هذه السنة الحسنة ويعودون إلى الدفن الشرعي. أنا منذ 15 عام حجزت مع أحد المساجد لما أخذ قطعة أرض فيه على طريق السويس ويصنعون فيها دفنا شرعيا اللي هو كما يدفن في البقيع الآن، هذا هو الدفن الشرعي، الحفر الشق أو اللحد. فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني صنعوا حفرة ثم فتحوا شقا في جانب الحفرة ولحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه وأهلوا عليه التراب، لأنه بشر ليس إلها، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو يموت كما يموت البشر ويدفن كما يدفن البشر، كما قال ربه عنه إنك ميت وإنهم ميتون. ولما قام عمر كان لم يصدق موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر خطيبا في الناس بعد أن أصاب المسلمون الحزن بموته عليه الصلاة والسلام، وقال من كان يعبد محمدا إن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله إن الله حي لا يموت. هذا التوحيد الذي دعا إليه عليه الصلاة والسلام لمدة 23 عاما، توحيد الله أنه هو المعبود بحق وحده لا يعبد سواه. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وسيد البشر، وهو بلا شك سيد الإنس والجن، لكنه بشر لا يؤله كما صنع النصارى مع المسيح ألهوه وجعلوه إله. نحن نعظم ونحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نثبت له البشرية، فمات ودفن كما يدفن البشر، فلا يعظم قبره ولا يقدس، لذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فكيف بعد ذلك يقال إن بناء المساجد على القبور وتقديس أصحابها والطواف حول قبورهم كما يطاف بالكعبة وتقديم الذبائح عندها أنه من الإسلام؟ بل والله من شعائر الوثنية القديمة التي أدخلها الشيعة الذين أرادوا تحريف الإسلام علينا. أغلب هذه البدع والخرافات التي نعاني منها إلى وقتنا هذا لم أدخلها علينا هؤلاء الشيعة الروافض الزنادقة الذين أرادوا هدم الإسلام كما أراد بولس اليهودي أن يهدم دين المسيح. لأن من هو أصل الشيعة؟ هؤلاء الروافض عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا كان رجلا يهوديا في زمن كان موجودا في زمن الصحابة في زمن عثمان وعلي، تظاهر بالإسلام وهو يهودي وأراد أن يفعل بالإسلام ما فعله بولس قديما اليهودي أيضا بدين المسيح، فماذا صنع؟ أراد أن يدخل بدع اليهود من تعظيم القبور وتعظيم الأشخاص وتقديس له على المسلمين، فبدأ بتقديس عليه. ولما علم علي بذلك رضي الله عنه أتى بأصحابه الزنادقة الذين قالوا لا أنت إلهنا، يعني علم بهم وأتى بهم كما أخرج هذا البخاري في صحيحه، وحرقهم علي، يعني هؤلاء الروافض الذين نحن نعاني منهم الآن الذين هم ألد أعدائنا الآن في إيران وفي غيرها، حرقهم علي لما قالوا لو أنت إلهنا. فأتى بهم علي وأمر مولاه قنبر أن يؤجج الأخاديد، وأما لهم ثلاثا في كل يوم يأتي بهم وهم يقولون أنت إلهنا، ثم لما يأس منهم ألقاهم في النار، وأخذ يرتجز قائلا إني لما رأيت أمرا منكرا أججت ناري وأمرت قنبرا، أي مولاه، هذا حكم علي بن أبي طالب عليهم، فهم أصل هذا البلاء الذي تعاني منه الأمة منذ عدة قرون، ولذلك هم الآن أشد الناس تواطؤا مع اليهود والنصارى لتمزيق وتدمير بلاد الإسلام وتدمير العقيدة قبل أن يدمروا الأوطان. وأغلب الذين نعاني منهم في وسائل الإعلام في القنوات الفضائية أغلبهم مأجورون عندهم، الذين يريدون تدمير السنة وتدمير التوحيد، من الذين يطعنون في البخاري ومسلم ويطعنون في كتب السنة، كثير منهم مأجورون من قبل الرافضة في إيران، فهؤلاء ألد أعدائنا أشد أعدائنا من اليهود. لذلك كان ابن سبأ اليهودي مبدأ هذا التدمير لعقيدة المسلمين. فلما علم علي نفاه إلى المدائن، ويا ليته كان قتله، لكنه لما أمسك أصحابه قتلهم وحرقهم كما قلنا. الشاهد ظل ابن سبأ بعد مقتل علي يسعى لنشر الفتنة والبدع في بلاد الإسلام، إلى أن جاءت هذه الدولة التي تسمى الدولة الفاطمية التي قامت على عقيدة ابن سبأ هذا، وأدخلت هذه الخرافات والبدع إلى بلاد الإسلام ومنها مصر، وكان ما كان من هذه المساجد المدعى. الحسين رضي الله عنه قتل في كربلاء في العام 61 بعد الهجرة، وهذا المسجد المزعوم الذي يدعون في أن حسين مدفون فيه باتفاق المسلمين ليس مدفونا هناك، إنما اخترعوا أسطورة، وهذا المسجد بني كما قلنا في القرن الرابع الهجري، يعني بعد مقتل الحسين بحوالي 350 سنة أو 300 سنة تقريبا، وحسين دفن في كربلاء، وحتى قبره في كربلاء لا يعرف، الله عز وجل أخفى قبره، كل القبور التي تنسب إلى الحسين مكذوبة، الحسين له قبر بكل بلد تقريبا، الأردن فيها قبر الحسين، ما أدري لعل المغرب، لعل ليبيا لعل ما فيها، يا محمود ليبيا فيها قبر الحسين؟ ما فيها قبره، لكن الأردن فيها قبر، سوريا العلم جزاك الله احسنت، سوريا فيها قبر وعسقلان، يعني اسطوره خدع بها الناس، خدع بها المسلمين، وصوروا لهم الحسين كانه اله، والمساكين الذين يحجون في كل عام في مولد الحسين الى قبره ومخدعون بسبب من يزين لهم ذلك من ادعياء العلم للاسف. نسال الله ان يصلح احوال البلاد والعباد، وان يطهر قلوبنا، وان يصرف عنا الشرك والوثنيه، وان يصرف عنا البدع والخرافات، وان يصلح ولاة امر المسلمين، ان يرزقهم البطانه الصالحه التي تعينهم على تطهير البلاد من الشرك والخرافات. هذا هو مبدا الاصلاح يا اخوان، والاصلاح لن يكون لا بثورات ولا بمظاهرات ولا بهذا هذه الامور التي اضرت بالمسلمين وضيعت ثرواتهم. الاصلاح يكون باصلاح العقيده اولا، باصلاح القلوب، باصلاح المجتمعات، باصلاح الاخلاق مع العقيده، حتى ياتي النصر من الله، لان الله لا ينصر اناسا وهم على عقائد فاسده. ان النصر ياتي لمن كان على التوحيد الصادق، التوحيد الخالص، الذي حقق الايمان واصلح عقيدته واناب الى ربه واخلص له وكان على سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين ينصرهم الله ويؤيدهم. اما اناس مختلفين في العقائد، وكل يتعصب لحزبه، وكل يتعصب لعقيدته الفاسده وعلى خرافات وجهل، أما أن ينصرهم الله عز وجل. فاعلموا هذا بارك الله فيكم، وحرصوا على أن تتعلموا وأن تتفقهوا في دينكم، فإن الأعداء لن يتمكنوا منكم إلا بالجهل. والله إن الأعداء لن يسلطوا علينا إلا بجهلنا بعقيدتنا التي هي مصدر عزنا، مصدر التمكين لنا، هم يعلمون ذلك جيدا. لذلك سلطوا علينا السفهاء والجهال كي يفسدوا علينا عقيدتنا عن طريق وسائل الإعلام وقناة الفضائية هذه الآن. وأيضا حصنوا بيوتكم وأولادكم من هذه القناة الفضائية، فيها والله من البلاء ما لا يعلمه إلا الله، فيها أناس ليس لهم هم إلا أن يفسدوا عليكم دينكم وعقيدتكم. هذه القناة الفضائية، وحتى لو كانت تسمى قناة دينية، لا تختروا بكل من يظهر ولا تختروا بالمشاهير، إن الأمر شديد، وهي خطة من الكفار كي أهلهم يتمكنوا من بلادكم. فعودوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بها، وكونوا كما كان سلفكم الصالح، إذا سمعوا الأمر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا، ولكن الذين هداهم الله لكم أولو الألباب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما نافعا. ونحن سمينا مسجدنا هذا الجديد مسجد العلم النافع إن شاء الله، تعلق اللافتة قريبا إن شاء الله، لأجل هذا، لأن العلم النافع هو بداية الإصلاح للمجتمعات. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن يختم لنا ولكم الحسنى، صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.